إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الكافي لابن قدامة عند كتاب السلم. السلم أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل، وهو نوع من البيع ينعقد بلفظ البيع والسلم والسلف. السلم نوع من أنواع البيع، وهو عكس بيع التقسيط، بيع الآجل، إن هو يعجل المال ويؤخر استلام السلعة، يعجل المال ويؤخر استلام السلعة. يقول له أريد طن رز في شهر 12، تمنه كام؟ الطن ب1000. يوم جاء إيه لإيه؟ الطن ب1000، خد ال1000 جنيه هي، خلاص أنا كده اشتريت. اللي ليا أنك أنت في شهر 12 تسلمني الرز، ده بيسموه السلم. هو أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل. الأجل ده اللي هو الإيه؟ أجل السلعة. وهو نوع من البيع ينعقد بلفظ البيع والسلم والسلف، وتعتبر فيه شروط البيع، ويزيد بشروط 6، شروط البيع كاملة زائد شروط 6. أحدها أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا، لأنه بيع بالصفة، بيع بالصفة موصوفة يعني، فيشترط إمكان ضبطها، فيصح السلم في المكيل والموزون والمذروع. في المكيل والموزون قولا واحدا في المذهب، لان ما فيهوش خلاف. المذروع اللي هو المعدود، اللي هو الممطور بالقياس، متر بالمتر، ده في خلاف في المذهب، والراجح فيه روايتين، والمذهب على انه يصح السلم فيه. يبقى اول شرط في صحة السلم ان تكون الصفات منضبطة. ليه؟ لان لو ما انضبطتش هيحصل فيه اختلاف عند التسليم. يقول له انا عايز طن رز، ما حددتش رز ايه نوعه ايه، ممكن يجيب له ارض نوع من انواع الرز اللي هو ما بيساويش 1000 جنيه اصلا، فيختلف عند التسليم. لا، لازم يقول له الرز نوع ايه، حبايه شكلها ايه، اللي هو التجار بيختلفوا فيها. فيصح السلم في المكيل والموزون، ده قولا واحدا، والمذروع في احدى روايتين، لما راى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قدم المدينه وهم يسلفون. يسلفون يعني سلم، في الشرع بتسمى سلف، في الثمار السنتين والثلاث. شوف لدرجة ايه، ان هم ساعات بيشتروا 3 سنين، يقول له انا عايز طن رز كل سنة، 10 طن رز كل سنة تجيب لي 5 طن، السنة تجيب لي 5 طن، والسنة الجاية تجيب لي 5 طن، بسعر النهاردة، بسعر بكرة، بسعر المهم يتفقوا على سعر واحد لا يختلف بعد ذلك. وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. 3 صفات، كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، لازم يحدد له الأجل الاستلام. وقال عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة، كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. النبط اللي هو الفلاح بيزرع الأرض، يعني سموه نبط لأنه بينبط الأرض، النبط اللي هو شق الأرض، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب. بتوع الشام بيجوا، نقول لهم احنا عايزين حنطة قمح وشعير وزبيب. فقيل أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. يبقى لا يشترط ان هو يكون من زرعه أو من زرع غيره أو تاجر فيه أو لا. بقول له انا عايز طن رز وهو يجيبه لي في الموعد إن شاء الله يشتريه. رواه البخاري. فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه. ويصح في الخبز واللبأ والشواء، لأن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة، فصح السلف فيه كالمجفف بالشمس. وقال قاضي لا يصح في الشواء واللحم المطبوخ، لأن عمل النار فيه يختلف فلا ينضبط. ده في خلاف، والراجح اللي هو المذهب إن هو لا يصح في الشواء. في الشواء يعني إيه؟ يعني مثلا نضرب مثال، إحنا في اعتكاف وعايزين لحمة مشوية كل يوم. فجينا في أول العشر أيام دفعنا تمن العشر أيام كله. كيلو اللحمة المشوية بكم؟ بكذا. خد العشر أيام كله. هل يصح فيه سلم ولا لا؟ ده بيع ولا سلم؟ في فرق بين البيع والسلم. البيع ان هو اللي هيعمله من عنده ويبيع. السلم ان هو وسيط يجلب السلعة من اخر. او يعني لو كانت السلعة حاضرة يبقى ده بيع. يعني هو عنده الفراخ وحيشويها ويديها لنا، ده بيع، ده ما فيهوش اي مشاكل. السلم ان هو ما عندوش فراخ اصلا بس هيروح يشتري الفراخ ويشويها ويجيبها، في السلم. في خلاف بقى من اهل العلم في الشواء، هل اللحمة المشوية يدخل فيها السلم ولا لا؟ هذا الخلاف كله سره في انضباط الشواء. هنا بيقول لا ينضبط، يعني ممكن يجيبها لي نص سوى مشوية على الفحم، ولكن الآن الشواء منضبط، يعني ما فيش فرقتين مشويتين حد بيفرق بينهم، إلا أن دي نية ودي مش نية بس، إنما قدر أنها قعدت في النار قد إيه ما بينضبطش. فالراجح انه يصح فيه اللحم والشواء واللحم المطبوخ. فصل ولا يصح فيما لا ينضبط. لا ينضبط الفصل ده بقى فيما في الاشياء التي يصعب ضبطها كالجوهر. واحد راح لجواهرجي وقال له انا عايز جوهر، جوهره بصفات الفلانيه. ما فيش جوهرتين زي بعض، لان دي حاجات طبيعيه ممكن تبقى واحدة مختلفة عن واحدة. واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيق ونحوه، لأنها تختلف اختلافا متباينا بالكبر والصغر وحسن التدوير وزيادة ضوئها، ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور ونحوه لأنه يختلف. أنا بيرد على بعض المذاهب اللي بتقول لا احنا ممكن نقول احنا بيضة العصفور كمثال مثلها أو لا كمثال يعني. فهنا بيقول حتى لو كده مش هتنضبط برضو. وفي الحوامل من الحيوان والشاة اللبون والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط وجهان، أحدها لا يصح السلم، ده المذهب، وده قدمه في المغني، لأن الصفة لا تأتي عليه. حيوان محمول، حامل، أواني، أشياء تختلف، ولكن الراجح أن يتصح فيها السلم لانضباطها الآن، ربما يكون في وقتها لا تنضبط. لا يصح السلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه، والولد واللبن مجهول. والثاني يصح لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم بدليل البيع. والأواني يمكن ضبطها بسعة رأسها وأسفلها وعلو حائطها، فهي كالأواني المربعة. وما فيه خلط من غيره ينقسم أربعة أقسام، أحدها ما خلطه لمصلحته وهو غير مقصود في نفسه، كالإنفحة في الجبن والملح في الخبز والشيرج والماء في خل التمر، شجر اللي هو زيت السمسم، حلاوة الطحنية. فيصح السلم فيه لأنه يسير للمصلحة. المؤلف هنا بيتدرج في الفقه مسألة مسألة، هو بيتكلم عن ضبط الصفات وبعدين انتقل على الأشياء التي تصنع. واحد بيصنعها بإيده، صنعة يعني طبخة يعني، فهو بيقول طبخة دي عبارة عن عدة أخلاط مجتمعة. يعني لما واحد هيعمل جبنة هيحط على الجبنة شوية حاجات يعني كده، فبيقول الأخلاط دي أربع أنواع. النوع الأول إن هو يسير للمصلحة، يعني حطش زي الملح كده، حطه علشان خاطر السلعة تبقى كويسة، فده يصح السلم فيه لأنه لا أثر لهذا الأمر. الثاني أخلاط متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئين، فيصح السلم فيه. ثوب زي الثوب المطرز كده، عبارة منسوج من شيئين، قماشة وقماشة داخل عليه، فبيقول يصح السلم فيه لأن يصح ضبط هذا الأمر. يعني كل سر الباب ده في صحة ضبطه، هو يصح ينضبط ولا لا. وهذا الأمر غالبا لا يحدث فيه خلاف بين التجار، لأن لما يحدث خلاف مرة التاجر تاني مرة هيضبط الخلاف. فأصبح دلوقتي الأمور التاجر بيضبط الحاجات بخبرته، فالتاجر عشان ما يختلفش مع السلعة يقول له والله الأشياء ديت فيها واحد اتنين تلاتة بحيث ان احنا لا نختلف. فأغلب بيع السلم الآن منضبط الصفات فيه. ولكن لو فرضنا ان بيع جديد، واحد اول مره يشتري جهاز معين بطريقه السلم، هنقول له بقى لابد انك انت تضبط الصفات بتاعته في ورقه، او تجيب شيت من الشركه بصفاته تعرضها للعميل. فهنا بيقول كثوب منسوج من شيئين فصح السلم فيه لان ضبطه ممكن، وفي معناه النبل والنشاب. قال القاضي لا يصح السلم فيهما، ده وجه ثاني، لأن فيه أخلاطا ويختلف طرفاه ووسطه فأشبه القصي، والأول أصح لأن أخلاط، لأن أخلاطه متميزة ممكن ضبطها، والاختلاف فيه يسير معلوم بالعادة، فهو كالثياب من جنسين بخلاف القصي. الثالث مغشوش، إنه حط شيء غش فيه السلعة، كاللبن المشوب يعني بالماء، والحنطة فيها الزوان، الزوان حب يخالط الحنطة يكسبه رضاء، وأهل الشام يسمونه الشيلم، فلا يصح السلم فيه لأن غشه يمنع العلم بقدر المقصود فيه فيكون فيه غرر. الرابع أخلاط مقصودة غير متميزة كالغالية، الغالية اللي هو الطيب، واحد عامل طيب عبارة عن عدة أخلاط، عدة أطياب مع بعضها كده وعامل لها اختراع. والند، الند عود بخور. والمعادين لا يصح السلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه، وفي معناه القصي المشتمل على الخشب والقرن والعقب والغراء والتوز، فلا يصح السلم فيها للعجز عن ضبطها. العطور بتبقى نوعين، عطور صافية واضحة زي المسك، ده معلوم عند الناس كلها، ليه درجات، درجة واحد اثنين ثلاثة، الأعلى درجة يحدد درجته ويبيعه بالسلم. نوع تاني عبارة عن توليفة يولفها العطار، دي لا يصح السلم فيها لأن التوليفة دي لا يعرف سرها إلا العطار. فجه بعض الإخوة كانوا يبيعوا عطور، يسموا العطور بأسماء مسجد، يعني ده اسمه عطر عباد الرحمن، ده عبارة عن إيه، حطيت ده على ده على ده سموه عباد الرحمن. فهو بيروج بيقول يا إخواننا أنا حبيع عطر اسمه عباد الرحمن. طب إيه هو عباد الرحمن؟ حاجة لسه ما نعرفهاش. فيجي يقول لنا طب ده مثال لي شموه واعملوا له نموذج، إن كان حيوره لنا خلاص يبقى الجهالة اتعرفت. ما كان سر، افرض طلع عباد الرحمن ده حاجه مريحتها ومش حلو، فهيبقى في غش وغرر، فلا بد ان هو يوضح ما هي الاخلاط المحطوطه فيها وايه الناتج بتاعه. هنا برضو بيضرب امثله، بيقول قصي مشتمل على خشب وقرن او قرن، قرن يعني حبل مفتول من لحاء الشجر والخصل المفتوله من العهن، قطن وفتله يعني، والعقب عصب تعمل منه أوتار، والغراء والتوز برضو لم يذكر تعريفه. فلا يصح السلم فيها للعجز عن ضبط مقادير ذلك وتمييز ما فيها ما فيه منها. وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيها كالثياب، والراجح أن العبرة بمعرفة الجهالة، لو كان معلوم يصح السلم فيه. فصل في الحيوان، هل الحيوان يصح فيه السلم؟ واحد عايز خروف في العيد، فجه لواحد دلوقتي وقال له أنا هشتري منك خروف في العيد، هو مش عنده، لو عنده هيبقى بيع، بيع آجل، إنما لو مش عنده يبقى سلم، مش السلعة مش حاضرة يعني. فقال له ماشي، خروف بكام؟ بألف وخمسمائة جنيه، دفع الألف وخمسمائة جنيه، أنا عايز بقى قبل ليلة العيد تجيب لي الخروف بتاعي. طيب هل يصح فيه السلم ولا لا؟ ده في خلاف بين العلماء. هنا بيقول في روايتين، اللي قال ما يصحش السلم فيه قصده ان هو لا ينضبط، هو قال خروف صح، حتى لو حدد السن، يقول لك سنه سنه، حتى لو حدد السن هل ممكن يبقى معظم؟ يقول لك ما يقلش وزنه عن كذا، ممكن يبقى في شيء غير مرغوب فيه. فهو اختلف العلماء في الحيوان، والراجح انه يصح فيه السلم. في الحيوان روايتين أظهرهما صحة السلم فيه، وده الراجح، لأن أبا رافع قد استسلف، قال قد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل، من رجل بكرا، البكر اللي هو الفتي من الإبل، إبل بس شاب فتي مش كبير في السن ولا رضيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم استسلفه يعني اشتراه على أنه هيجيب له البكر ده في وقت آخر، ولأنه يثبت في الزمة صداقا فصح السلم فيه كالثياب. الشرع علق الديات على الحيوان، صح؟ الدية فيها 100 ناقة، 40 منها حامل. طب كون ان الشرع علق الدية على شيء موصوف فيصح السلم فيه، فهنا بيقول لأنه يثبت في الذمة صداقا، ان هو ممكن واحد يعطي زوجته صداق حيوان. الثاني لا صح لأنه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر أوصافه الظاهرة، فربما تساوى العبدان في الصفة المعتبرة، في الصفات المعتبرة، وأحدهما يساوي أمثال صاحبه، وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه. هنا الرواية الثانية بيقول لا يصح السلم في الحيوانات لعدم تشابه حيوانين، بيضرب مثال بالعبد، بيقول لو احنا جبنا عبدين جنب بعض ممكن الاثنين شبه بعض بالضبط، واحد يساوي أضعاف قيمة الثاني لأنه عنده مهارات عقلية مثلا، عنده موهبة، فحنضبطها ازاي؟ مش هتنضبط. ولكن برضو بندور النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، عمرو بن العاص أخذ من الناس الإبل بإبلين إلى إبل الصدقة، يعني رايحين غزوة ومعهمش إبل، فقال لي حدينا إبل دلوقتي هناخدها منه، وفي إبل الصدقة لما يجي موسم الزكاة هنديله مكان الواحد اتنين. طب ده ربا صح؟ لا، هو العلماء قالوا لا يجري الربا في الحيوان، ما فيهوش ربا لأنه مش مواد ربوية أصلا، لا يجري الربا في الحيوان. ولما لو قعدوا باتنين، اتنين مثل اللي هياخده، يبقى كده في مثلية، فالراجح ان الحيوان يجري فيه السلام. وفي المعدود من الجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقل ونحوه روايتان، احداهما لا يصح لذلك والثانية صح. المذهب على انه لا يصح، وبرضو الراجح مدام تنضبط صفاته يصح. الثانية صح لان التفاوت يسير ويمكن ضبطه، بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن، وفي الرؤوس والأطراف والجلود من الخلاف مثل ما ذكرنا فيما قبله. ده المذهب على صحة الرؤوس والأطراف والجلود. فصل. الشرط الثاني معرفة قدره. طبعا ده شرط طبيعي، يعني أنا لما هقول له أنا عايز رز هقول له أنا عايز كم كيلو رز، فبيقول قدره بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالذرع إن كان مذروعا. المذروع يعني بالمتر بالزراع، لحديث ابن عباس ولأنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن. ويجب أن يكون ما يقدر به معلوما عند العامة، فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح، لأنه قد يهلك فيجهل قدره، وهذا غرر لا يحتاج العقد إليه. هنا بيقول لما نقول وزن أو كيل لازم يبقى معلوم عند العامة، الناس عارفينه، مش ما يبقاش مجهول. واحد حيبيع يقول بالكيلو، بالطن، بالرطل، بالكيلة، بالإرداب، شيء معلوم عند الناس. ما يقولوش مثلا بالميل الإنجليزي لو مزروع، طب ميل الإنجليزي ده كان قد إيه، ويقعد أشياء غريبة. وبعض القبائل بيبقى لها موازين معينة، هو بيتكلم في زمانه كان الأمر ده مشهور، قبيلة أو بلد لها موازين خاصة، وبعد الاحتلال الإنجليزي بقى والسيطرة والهيمنة العالمية عليهم عملوا مكاييل مظبوطة عالمية، الكيلو واللتر والميل وحاجات ما ثابتة العالم كله بيتعامل بيها يعني. فأصبح الآن الأمر سهل يعني في هذا التقدير. وإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا فعنه لا يصح، لأنه مبيع اشترط معرفة قدره لم يجز بغير ما هو مقدر به كالربويات. قال له أنا عايز شيء مكيل بالكيل، شوال 50 شوال رز، جاب له 50 طن رز المكيل وموزون. طب ما هو اختلف، هيختلف هنا 50 واحدة و50 واحدة بس المكيل غير الموزون. فبيقول لابد ان هو يسلمه بنفس القدر في الكيل او الوزن. وعنه ما يدل على الجواز لانه يخرجه عن الجهالة وهو الغرض. ده اختيار ابن قدامة، ان هو يقول يجوز وحيحول الصورة ديت لكيل ويمشي حاله بيه. يعني فرضنا ان هو قال له انا عايز 50 شوال وبعدين جاب له 2 طن رز، سهل ان احنا هنقول اوزن الشوال، الشوال طلع 50 كيلو اضربه في 50 في 50 ب2500 ايه كيلو، انا انت جيب لي جبت لي 2 طن بقى لي كام 500 كيلو. فهو بيقول ما دام هيحسبها كده وهتنضبط مش مشكله، العبره فيها بان هو يوصل لشيء معلوم مش مجهول. ولا بد من تقدير المزروع بالذرع، هنا بقى بالمتر. قال له انا عايز حاجه بالمتر، عملها بالذراع. طبعا في فرق بين الذراع والمتر، ده مقدار وده مقدار. عملها بلاش بالذراع عشان مش معمول بيه دلوقتي، بالقدم او بالبوصه. قال انا عايز 100 متر قماش، جاب له 25 بوصه نفس الكلام. 25 بوصه هي البوصه 2.5 متر، جاب له 20 بوصه 2.4 سنتي. يعني هيحسبها بالمتر كام يساوي 100 متر؟ تقريبا 20. المتر فيه حوالي 24 بوصة. جاب له 24 بوصة. جاب له 34 بوصة. هو المقدار واحد، المقدار واحد، البوصة او المتر، المهم الايه الطول واحد. فهو هنا نفس الكلام، ان كان التقدير بالذرع فبيقول مذروع، بالذرع يبقى بالمتر يبقى بالمتر، بالبوصه يبقى بالبوصه، بالقدم يبقى بالقدم. فاما المعدود فيقدر بالعدد وقيل بالوزن لانه يتبين. طب انا عايز مثلا 10 بطيخات، هو بيقول بقى هنا هيجيب له 10 بطيخات ولا يوزن له 10 بطيخات ويجيب له بميزانهم ان شاء الله يطلعوا 12 بطيخه. هو هنا بقى بيقول العبره فيه بالعدد وليس بالوزن. العد ما دام 10 بطيخات يجيب 10 بطيخات. طب ما ممكن يجيب له البطيخه اللي هي صغيره وممكن يجيب له بطيخه كبيره. هنقول له لا، ما دام اختلفنا يبقى لازم نحدد صفه اكبر منها اعمق لغايه ما نوصل. فرضنا ان احنا عجزنا على ان احنا نوصل لصفه معروفه، يبقى هنقول لا يصح السلام في هذا النوع وهكذا. يبقى السلام العبره فيه ان هو لا يختلف. يعني الشرع لما حط القواعد كان المقصد الأول من الشرع عدم الاختلاف عند التسليم، وده كل قواعد البيوع تقريبا كده، إن هو يتحاشى التخاصم بين الناس، لأن الشرع جاء للوئام بين الناس وينزع الخلاف بين الناس. فتجد إن قواعد كتيرة جدا عشان خاطر ما يحصلش فيه خلاف بين الناس، ولو إن الناس في العقود بتاعتهم عقود الشقق والحاجات دي حطوا القواعد الشرعية قبل ما يحطوا القواعد القانونية مش هيختلف اتنين في عند التخاصم. لما يحصل فيه خلاف المحاكم هتستريح شوية، ان هو بيبقى نرجع لأصل العقد المكتوب وبعدين الاتفاق الشفوي، ولو كان في شهود على الاتفاق طب ما احنا نكتب كل حاجة عشان ما نختلفش، بحيث ان احنا لما هنختلف هنرجع للعقد المكتوب، والله عز وجل امر الناس بكتابة العقود. وقيل بالوزن لأنه يتباين، والأول أولى لأنه يقدر به عند العامة العدد يعني. والتفاوت يسير يضبط بالكبر والصغر، ولهذا لا تقع القيمة بين الجوزتين والبيضتين. فإن كان يتفاوت كثيرا كالرمان والبطيخ والسفرجل تفاح والبقول الفول قدره بالوزن لأنه أضبط لكثرة تفاوته وتباينه، ولا يمكن ضبطه بالكيل لتجافيه في المكيال. التجافي في المكيال يعني إيه؟ يعني شوال بطيخ ممكن احط فيه 3 بطيخات هياخد الشوال كله، بس هيحصل فيه تجافي، يعني فيه فجوات كبيره بين البطيخ. وممكن احط بطيخ صغير هيوزن أكتر لأن الفجوات صغيرة. فهنا بيقول الكيل هنبعد عنه لأن هيحصل فيه هواء يأخذ الكيل زي القمح والشعير وزي التمر في زكاة الفطر. التمر والرز، التمر كيلو ونص والرز 3 كيلو ضعف لأن الحباية صغيرة بتاخدش مساحة توزن، إنما حباية التمر تاخد فجوات كبيرة. فهو المقصود بيقولك ابعد عن الكيل، ممكن الوزن ينضبط، ودلوقتي الوزن معمول بيه أكثر لأن الوزن هو أكثر المقادير انضباطا هي الوزن، يقدر بالوزن لأنه أضبط لكثرة تفاوته وتباينه، ولا يمكن ضبطه بالكيل لتجافيه في المكيال ولا بالحزم حزم لأنه يختلف، ويمكن حزم الكبيرة والصغيرة فتعين الوزن لتقديره. الشرط الثالث أن يجعل له أجلا معلوما، يعني الشرط الثالث أنه يخليه في وقت يحددوه، التسليم يكون في وقت محدد. فإن أسلم حالا لم يصح. هنا بقى قال له مثال، قال له أنا عايز 20 كيلو رز تجيبهم لي دلوقتي، فهنا بيقول ده مش سلم لأن شرط في السلم أن يؤخر السلعة، ده بيع. فبيقول هنا لم يصح. شيخ الإسلام تيمية قال يصح ولو بايع، يعني مش هنختلف هو صح إيه، المهم إيه وصلنا لمرحلة أنه ده عقد صحيح. ودي مشكلة عند بعض المذاهب إن هو يفرق بين العقود باللفظ، يقولك ده اسمه سلم وده اسمه بيع، والراجح إن العبرة ليس اللفظ ليس له مدخل في تحديد العقد. شيخ الإسلام تيمية حط قاعدة، وقاعدة جميلة جدا، العبرة في العقود بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني، العبرة في العقود بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني. شيخ الإسلام تيمية كان سابق عصره. دلوقتي القاعدة دي تستعمل كثيرا جدا في العقود المعاصرة، تجد دلوقتي في عقود لها أسماء، هذه الأسماء لم تكن موجودة في كتب الفقه، كتاب مثلا زي مثلا التايم شير ده عقد من العقود اللي موجودة ومشهورة دلوقتي. واحد مثلا جه في الانتر كونتيننتال اللي قدام الحرم اشترى أوضة في فندق، اشترى أوضة في فندق، الأوضة دي ليس له حق أن يدخلها إلا أسبوع في السنة، أنت معاك المفتاح بس أنت الأسبوع آخر 10 أيام في رمضان، العشر أيام بتوع دول ملكك، لو جيت في أي وقت في السنة ليس لك حق أن تدخلها، ده عقد بيسموه في العرف تايم شير، يعني الوقت المشترك، يعني أنت أوضة 100 واحد هشتركوا فيها، كل واحد له وقت في السنة، حكمه إيه؟ لو إحنا قلنا بقى ده عقد بيع ولا إجارة، وليه تفصيلات كبيرة هنجيلها إن شاء الله في أبواب الإجارة، إنما أنت لما تنزلها على أبواب الفقه مش هتجد فيها لا ده ولا ده. فيجي واحد حنبلي يقول لك لا العقد ده باطل، ليه؟ لأن لم يحدد له اسم معين، ده بيع ولا إجارة. هو طبعا ده الأفضل ان احنا نقول لابد ان يحدد لفظ شرعي عشان لما نيجي نتحاكم ما نختلفش، انما الناس اللي بتعملها ما عندهمش فكرة عن الموضوع، هو بيعمل العقد وخلاص بيرجعش الهيئة شرعية. شيخ الاسلام تيمية بقى كان قال ايه، ان العبرة بمعنى العقد مش بلفظه، تسميه تايم شير تايم، تسميه اي حاجة، المهم اللي جواه ايه. فالمجمع الفقهي لما نظر في عقود التايم شير لقاها انواع كتير جدا، منها أنواع بطلة ومنها أنواع تجوز، بس هو قال لو كانت إجارة محددة المدة، يعني أنا هشتري الشقة اللي في الانتركونتيننتال ديت 20 سنة، خلاص ده إجارة، خلاص انتهينا، ده هيصح لأن يصح الإجارة في وقت معين دون وقت، وكده هو عمل 20 عقد إجارة كل سنة 10 أيام. لو كان عقد بيع هنقول ده بقى بيع عين ولا بيع منفعة، بيع منفعة يعني 10 اشتركوا في شقة واتفقوا مع بعض ان كل واحد هيسكنها شهر، يبقى كده ايه، ده بيع منفعة العين. بيع عين المسألة عينها يعني هي الفندق نفسه بقى بتاعي، ده يقولك ده بيع باطل، لان من شروط البيع ان هو يمتلك العين امتلاك كامل، يقدر يخشها في اي وقت، ده ملكه، فبيبقى بقى تصرفات في العقد كده بيبان منها أنه نوع من الأنواع دي حلال أو مش حرام. فهنا لما قالوا أن السلم باطل في الحال لأنه فقط شرط من الشروط هيقول هيعيد العقد. شيخ الإسلام تيمية بيقول لا، هو العقد صحيح ولكن لا يصح سلم، إنما يصح بيع لحديث ابن عباس، ولأن السلم إنما جاز رخصة للمرفق ولا يحصل المرفق إلا بالأجل، يعني بالرفق، يعني هو أصلا رفق بالناس، البائع معهوش فلوس علشان يبيع السلعة، فبياخد الفلوس الأول يتصرف فيها ويديله السلعة في الآخر، فده رفق بالناس. ولذلك بعض البنوك الإسلامية خدت السلم وعملته طريقة من طرق التمويل بيسموه السلم والسلم الموازي. فلاح عايز يزرع أرضه، بدل ما ياخد قرض ربوي البنك يشتري منه المحصول، يقول له انت هتديني 10 طن من المحصول اللي انت هتزرعه او من زرع غيرك وخد تمنه، خلاص كده كده ما خدش قرض ربوي، هو باع محصوله. البنك بقى عشان ما يخسرش يتفق مع شركة تانية عايز المحصول، ومجاي متفق مع شركة تانية باع المحصول تشتري منه المحصول بالربح بتاع البنك، خلاص. طيب موضوع بقى اللي هو لا تبع ما ليس عندك، ده مش في ده خالص. الصحابة لما كانوا بيبيعوا بيشتروا الرز ما كانش عندهم أصلا، إنما حديث حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك ده بيسموه بيع فضولي، يعني هو أصلا مش بتاعي، يعني واحد زرع رز جاري رحت أنا بعته، دي مسألة تانية خالص. أنا ما زرعتش رز وجاري زرع رز، وجيه البنك قال لي أنا عايز أشتري رز، قمت أنا جاي بايع إيه رز جاري، ورحت الجاري بقى أساومه على السعر، لا ده بيع باطل، لأن كده أنت أنا بعت ما لا أملك. إنما بيع السلم بيع في الذمة، بيع في الذمة يعني إيه؟ يعني أنا مش عايز رزك أو رز غيرك، أنا عايز 10 طن وخلاص، تجيب لي 10 طن من أي مكان من عندك أو لا. والعلماء يقولوا لو اشترط أنه يبقى من عنده ده بيع باطل، لأن لسه مش عنده، باع ما لا يملك. إنما لو في الذمة، في الذمة يعني موصوفة وهيجيبها له بعد كده ده بيع جائز، يبقى في فرق بين بيع السلم وبيع ما وبيع ما لا يملك. فالبنوك الإسلامية بتعمل موضوع السلم الموازي ده، وده باب مفتوح أحسن، يعني بديل عن الربا، يعني بدل ما يديله بالربا موضوع السلم. يعني ال- ال- ال- الإشكال في البنوك الربوية إنه مفيش تفكير، بس تيجي تقول له طب صحح العقود هيقول انتوا ظلميين. البنوك اقتصاد العالم كله قائم على البنوك، هو انا قلت لك الغي البنك؟ انا بقول لك خلي البنك بس صحح العقد، بدل العقد ما يبقى ربا يبقى عقد صحيح شرعي. انت بتكلمني في موضوع تاني خالص، انا ما قلت لكش الغي البنك. البنك حياة الناس، لما حدش دولة تستطيع انها تلغي البنك، خلاص البنوك ده حاجة اساسية في اقتصاد العالم كله، بس مشكلتها في التعاملات الربوية، وربنا حط لنا تعاملات غير ربوية بديلة عن الربا. احنا سيبنا المعاملات دي ورحنا للمعاملات دي، اتخرب اقتصادنا. فمن ضمن التصحيح العقود والتطور والثورة على الأشياء القديمة والبالية وتصحيح حال الناس، أيضا الثورة على الحاجات الغير شرعية، ان احنا نعمل ثورة على الربا ونقول له لا احنا عايزين في دلوقتي الفقهاء حطولنا حاجات بديلة عن الربا واحسن من الربا 100 مرة، زي السلم والسلم الموازي والاستصناع والاستصناع الموازي والمرابحة والتورق، حاجات كتيرة جدا حطوها لنا. البنك لو فتح دماغه شوية كده هيتعاملوا بيها بطريقة سهلة. فلا يصح بدونه كالكتابة، فإن كان بلفظ البيع صح حالا. قال قاضي ويجوز التفرق قبل قبض رأس المال لأنه بيع، ويحتمل ألا يجوز لأنه بيع دين بدين. هنا بقى ممكن في حال الحال البيع الحال ده خلاص هاخد السلعة واديله الفلوس فيصح حتى لو أخر رأس المال. يشترط في الأجل 3 شروط، في الأجل يشترط فيه 3 شروط: أن يكون أجل معلوم، قال تعالى إلى أجل مسمى، وللخبر، فإن جعله إلى المحرم أو يوم منه أو عيد الفطر ونحوها جاز. قال له أنا حدولك في محرم أو في عيد الفطر، لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. وإن قدره بغير ذلك مما يعرفه الناس ككانون، كانون زي اللي هو ديسمبر ويناير، نص ديسمبر، من نص ديسمبر لنص يناير، وعيد للكفار يعرفه المسلمون، جاز لأنه معلوم لا يختلف. وقال ابن أبي موسى لا يصح لأنه لا يعرفه كثير من الناس. يبقى العبرة معرفة الناس. ممكن أقول له والله ده لشم النسيم، يوم شم النسيم الناس كلها عارفين، ده مش عارفين غيره شم النسيم. ممكن أقول له بقى في عيد من الأعياد المهجورة اللي احنا مش عارفينها، اللي هي مش منتشرة عندنا. وإن كان مما لا يعرفه المسلمين كالشعانين وعيد الفطير، ده اللي عند اليهود، والشعانين عند النصارى يوم الحد السابق لعيد الفصح. والفطير عيد لليهود يكون في 15 نيسان، وليس المراد نيسان الرومي بل شهر من شهور اليهود. لم يصح وجها واحدا لأن المسلمين لا يعرفونه. طب فرضنا هم في دولة، عايشين في دولة كثير منها في اليهود، اليهود عايشين فيها، وهو عارف أعياد اليهود بالضبط، لأن المسلمين لا يعرفونه، ولا يجوز تقليد أهل الذمة فبقي مجهولا. وإن جعل الأجل إلى مدة كشهر معين تعلق بأوله، قال له حدها لك في سبتمبر، يبقى أول سبتمبر. ولو قال ما حله في رمضان فكذلك، أول رمضان، لأنه لو قال لزوجته أنت طالق في رمضان طلقت في أوله. يعني هما بيربطوا المسائل ببعضها، لمن كلمة لما أقول له في الشهر يعني يرتبط بأول الشهر. ولو احتمل غير الأول لم يقع الطلاق بالشك. وإن جعل اسما يتناول شيئين كربيع تعلق بأولهما، كما لو علقه بشهر، قال له أنا هجيبه لك في ربيع، ربيع ده ممكن يكون ربيع الأول وممكن يكون ربيع الثاني وممكن يكون ربيع بتاعنا، الدنيا ربيع والجو بديع بتاعت 21 مارس، ماشي؟ فأنه حدد أنه ما حددش. هنا يقولك أول ربيع يجي، أول ربيع يجي يبقى هو ده ربيع، كربيع تعلق بأولها كما لو علقه بشهر. وإن قال 3 أشهر انصرف إلى الهلالية، لو قال له 3 شهور هينصرف للهجري، 3 شهور هجرية، لأنها الشهور في لسان الشرع. فإن كان في أثناء شهر كمل بالعدد 30 والباقي بالأهل. هنا بقى موضوع تحديد الشهر، قال له بص قدامك شهر وهجيبه لك بعد شهر، ينصرف للشهر الهلالي ولا الشهر الميلادي؟ دي مسألة فيها خلاف بين العلماء كتير، والراجح ان ينصرف الى الشهر العرفي على حسب البلد. في السعودية هينصرف الى هلالي، في مصر لميلادي لان احنا عندنا شغالين بالميلادي، في بلاد تانية بالشهر اللي شغالين بيها. يبقى العبرة بالحقيقة العرفية مقدمة على الحقائق الشرعية، لان الحقيقة العرفية هي متبادرة للذهن اقرب من الحقيقة الشرعية. إنما لو حبينا نحسب شهر شرعي يبقى بالهلالي، يعني شهر الزكاة يتحسب بالهلالي، شهر العدة بالهلالي، شهر عدة وفاة المرأة، عدة الحمل، شهر الحيض، كل ده بالهلالي. ليه؟ لأن دي مرجعها للشرع. يسألونك عن الأهلة يبقى ورد بها للشرع. أما العلاقات الاجتماعية بين الناس ترتبط بالميلادي. الأمر الثاني أن يكون مما لا يختلف فيه، فإن جعله إلى الحصاد والجذاذ. في بعض بقى الأسماء مشهورة الوقت وليست محددة، فبيقول هنا إلى الحصاد. يعني أحيانا بعض الفلاحين لما يجي يشتروا أشياء يقولك إيه، لما هحصد هبقى أجيب لك الفلوس. هل هذا الأجل يصح تعليق الديون عليه ولا لا؟ هنقول العبرة بقى في العرف. الحصاد ده بيبقى أسبوع أو 10 أيام مثلا. طب الأسبوع 10 أيام ده يعني أوله ولا آخره؟ أوله بيبدأ، احنا قلنا الحاجة لما بتحدد تبقى من أوله. فهنا بيقول بقى إن جعله إلى الحصاد أو الجذاذ أو الموسم، هجيبه لك في الموسم. لم يصح لأن ابن عباس قال لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس، ولكن ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم. ولأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد، فلم يجوز جعله أجلا كقدوم زيد. استلفت من واحد فلوس وقلت له لما يجي زيد حاب أدهما. طب زيد ده هيجي امتى؟ زيد ده واحد عارفينه يعني، هيجي امتى؟ من السفر، مجهول، مجهول الوقت. وعنه أنه قال أرجو، يعني الإمام أحمد قال أرجو ألا يكون به بأس، لأن ابن عمر كان يبايع أو يبتاع إلى العطاء. ابن عمر كان يشتري الحاجة ويجي يسد التمنية يقول له لما يجي العطاء حده لك. العطاء اللي هو المرتب، كان الخلفاء بيدوا للصحابة مرتبات يكفيهم عن العيش، فسموه عطاء، سموا الوقت ده عطاء. امتى؟ اول كل شهر هياخد مرتب. فكان ابن عمر كان يؤجل الديون الى العطاء، لما اخد العطاء حدهولك. طب العطاء كان معلوم ولا مجهول؟ كان معلوم. زي دلوقتي مثلا واحد قال له لما هقبض هديك، هي المرتبات كلها بتنزل امتى؟ يوم 24، تنزل قبلها يومين ثلاثة بس يوم 24 تكون نزل، متأخرش عن 24. فيبقى كده معلوم عند الناس كلها بالتواتر العرفي ان ده وقت محدد. فان كان معروف كده خلاص. طب فرضنا المرتب بقى احنا في دولة شهر ماشي وشهرين اصبر اربط الحزام، كل ست شهور تقبض مرة كده يعني، هينفع ارتب الديون على العطاء؟ لا طبعا، هقوله لما اقبض. طب انت بتقبض، انت لما بتقبض بتعمل حفلة، يبقى ما ينفعش. يبقى اذا المسألة مسألة عرفية. يبقى لما الامام احمد قال ان ابن عمر كان يبايع على العطاء، ده كان العطاء فيه معلوم. ولما ابن عباس قال لا تتبايعوا الى الحصاد والدياس او الدياس، ده مجهول، اللي هو يدرس الغل. ولأنه لا يتفاوت تفاوتا كثيرا، فإن أسلم إلى العطاء يريد به وقته وكان معلوما جاز. يبقى في فرق بين العطاء إن أنا لما أخده والعطاء اللي هو وقته يوم 24 حده له. فبيقول العبرة فيها بدقة الوقت. وإن أراد نفس العطاء لم يصح، لأنه يختلف، ممكن أقبض النهاردة ممكن ما أقبضش، ممكن ينزل لي في الفيزا ومش عايزه. يعني نفس العطاء نفسه لما أخده ده أمر بيختلف. الأمر الثالث في تحديد الأجل أن تكون مدة لها وقع في الثمن كالشهر ونصفه ونحوه، فأما اليوم ونحوه فلا يصح التأجيل به. ده المذهب، بس احنا قلنا الراجح يصح التأجيل ولو ساعة. يعني واحد راح يشتري موبايل، دخل المحل أنا عايز النوع ده، النوع ده مش عنده، قال له خلاص ادفع ثمنه وساعة وتعالى خده، هل هذا يصح سلم؟ ساعة ده على ما يروح يشتريه من المورد أو يتصل به في التلفون ويجيبه له، ده بيع سلم، يصح ولا لا؟ المذهب بيقول أقل من يوم ما ينفعش، والراجح إن إحنا دلوقتي ده ممكن بالإنترنت يجيبه بتكت زرار. فالعبرة فيه بأنه أجل معلوم وخلاص، بغض النظر بقى عن هو أقل من يوم ولا لا. بس المذهب يقول لا يصح التأجيل به، لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق المرفق ولا يتحقق إلا بمدة طويلة، يعني الرفق بالبائع يعني. بس العبرة دي بتختلف باختلاف الأعراف. فإن أسلم في جنس إلى أجلين أو آجال، مثل أن يسلم في خبز ولحم يأخذ كل يوم أرطالا معلومة، جاز. دي بقى مسألة تانية. قال له إحنا في الاعتكاف وقلنا إحنا عايزين 100 كيلو لحمة، كل يوم هتجيب لي 10 كيلو، يبقى هو العدد محدود والوقت مجزأ، مش هيدوني كله في وقت واحد. فبيقول هنا جاز، يجوز، لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى آجال، ممكن أقسمه على أوقات كبيوع الأعيان. ويجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد، لحمة وفراخ جنسين همت في أجل واحد بكرة أو كل يوم ويوم، بتفق معاه في الاعتكاف يجيب لي يوم لحمة ويوم فراخ، أو يوم واحد لحمة وفراخ، ده لو كان بقى اللي في الاعتكاف جامدين متان شوية، اليوم الواحد لحمة وفراخ. فهو جنسين في يوم واحد أو في أجل واحد زي جنس واحد إلى أجل متعددة، مش هتختلف. العبرة فيها كلها بإيه؟ بعدم الاختلاف في الوقت. يبقى في ثلاث شروط للأجل: أن يكون معلوم له وقع في العادة، أن يكون مما لا يختلف فيه كالحصاد والدياس وغير ذلك. الشرط الرابع والباقي نأجله إن شاء الله المرة الجاية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين.